في الدرس الثاني وهو درس منظومة القواعد الفقهية نأتي بمراجعة يسيرة، فهل أنتم مستعدون أو كما هي العادة؟ المراجعة في القاعدة الفقهية المشهورة وهي العادة محكمة، العادة محكمة. من يأتي بمعنى هذه الجملة العادة محكمة عندك يا سلطان؟ العادة محكمة عندك يا هشام؟ الله يبارك. طيب عندك يا حسن؟ العادة محكمة. ارفع صوتك، ارفع صوتك. فماذا؟ نرجع إلى العادة. هكذا مالك تجزم أو تظن تجزم؟ طيب بمعنى إذا لم يكن هناك حد لأمر من الأمور أو مسألة من المسائل، لم يكن له حد في الشرع ولم يكن له حد في اللغة، فحينئذ يرجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف الذي أمر الله عز وجل به في قوله خذ العفو وأمر بالعرف. طيب ما مدى أهمية هذه القاعدة الفقهية عندك؟ نعم، أن الأمور لا تخلو من أمرين، أي أمر من الأمور أو عمل من الأعمال لا يخلو من أمرين، إما أن يكون عبادة أو أن يكون عادة، فالعادة والعبادة ينظر فيهما في هذه القاعدة الفقهية. طيب فماذا أيضا مما يظهر أهميتها يا محمد؟ أنها من القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي. فما هي القواعد الخمس الكبرى يا صديق؟ ارفع صوتك. العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال أو تقول لا ضرر ولا ضرار. طيب بقي اثنتان يساعدك إدريس، لا شيء. فعند محمد ارفع صوتك. الأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالنيات. طيب المشقة تجلب التيسير، لا تنسوا هذه القواعد الخمس، هذه أهم ما تخرج به من درس القواعد الفقهية أن تعرف هذه الخمس، وأكثرها يندرج تحت هذه الخمس مما سلف معنا من القواعد. طيب سؤال عند من؟ عندك يا عبد الباسط. ما هي أدلة هذه القاعدة؟ الأدلة ثابتة من القرآن والسنة والإجماع، هكذا؟ طيب، فمن القرآن قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. طيب، الثانية من الآيات: وعاشروهن بالمعروف. الثالثة: حسن قبل النظر، هات. ايش الوصيل؟ ما ايش تقول يا حسن؟ حسن هون علينا، الله يبارك. اين ذهبت الوصية؟ نحن في العادة العرف. هات الآية. ما فيه؟ طيب، عندك؟ قد ذكرت. ارفع صوتك، يعني اريد ميكروفون معكم الظاهر. هات. وعلى الموروث وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، ثمامة، عندك من الأدلة الواردة في السنة على هذه القاعدة الفقهية؟ خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. طيب، هذا أصل كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. تمام، فما هي صيغة هذه القاعدة يا شمس؟ كنيتك يا، ما هي كنيتك؟ أبو عبد الحليم. عندك يا أبا عبد الحليم طويل؟ نعم. هذه المشهورة، نريد صيغة أخرى قد ترد عند الفقهاء ولا وقد لا يتنبه لها. عند أبي عبد الرحمن، عندك أنت مصطفى، ما فيه؟ عند أبي يحيى، ما فيه؟ أمان، إعمال العرف. طيب، سؤال آخر: الحقائق في الأسماء المتعلقة بالأحكام على ثلاثة أقسام. هذا السؤال عندك يا معتصم. ارفع صوتك. هي ثلاث حقائق، اختصرها بألفاظ مختصرة: حقيقة، ايش قوية، لغوية. نعم. طيب، حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. ترتيبها على ما ذكرت أم بالمقلوب؟ يعني شرعية ثم لغوية ثم ماذا؟ عرفية. لا تقول لغوية، فلو قلت لغوية لنسبتها إلى اللغو، ولكن قل لغوية بضم اللام لتنسبها إلى اللغة. طيب، سؤال ونختم الدرس به: ما الفرق بين العادة والعرف؟ ما الفرق بين العادة والعرف؟ عند من هذا؟ عندك يا أبا عبد الرحمن. يوجد من قال إنه لا فرق بينهما. نعم، وهناك من فرق. العرف، العادة مختصة بالفعل، والعرف مختصة بالقول. طيب، هذا أحد الفروق. فالثانية عرفات، العادة أو العرف. العادة تكون مختصة بالفرد، والعرف يكون شاملا للجماعة. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.